بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بهداية وتوفيق وتسديد ورشاد من عنده سبحانه، وأن يوفقنا للاستمرار على العلم وتعليمه وتعلمه، فإن النعمة تعلم العلم وتعليمه من أعظم النعم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث المتفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد. وقد كنا قد وصلنا إلى الحديث 18 من أحاديث باب الآنية من أحاديث أمال بلوغ المرام، ونقرأ هذه الأحاديث. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. خرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحدق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرج أبو داود والنسائي. تفعل هذا. الحديث الأول حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقد قال المؤلف أخرجه مسلم. هذا الحديث مداره على زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي عن ابن عباس. وقد اختلف في هذا الحديث، فرواه سليمان ابن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي عن ابن عباس بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذا هو لفظ مسلم في صحيحه: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذا لفظ مسلم في صحيحه، وكذلك رواه أبو داود، لكن لم يروه أبو داود من حديث سليمان بن بلال، ولكن رواه من طريق كما سوف يأتي عبد العزيز الدروردي. الطريق الثاني يرويه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس بلفظ: أيما إهاب دبغ فقد طهر. بلفظ: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا الحديث رواه الشافعي وابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة والنسائي في الكبرى بلفظ: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقد وهم بعض أهل الحديث حينما نسب لفظة أيما إهاب دبغ فقد طهر بأن مسلما قد رواه، كما ذكر ذلك الإمام الزيلعي رحمه الله أن بعض أهل الحديث قديما وحديثا نسبوا هذا الحديث إلى مسلم، وهذا وهم من عندهم. وذكر من أمثلة ذلك الإمام البيهقي، فإن الإمام البيهقي رحمه الله حينما ذكر هذا الحديث في السنن الكبرى قال: أخرجه مسلم. وقد اعتذر الإمام ابن دقيق العيد عن سبب وهم الحافظ البيهقي بذلك، أنه إنما أراد أصل الحديث لا لفظه، ثم عقب ذلك بأنه ينبغي للفقيه أن يهتم بالألفاظ، لأن اهتمام الفقيه بالمتون أكثر من اهتمام أهل الحديث بذلك، ذلك أن أهل الحديث إنما يعتمدون بالأسانيد، وما اهتمام بالمتون هي من حيث مخالفتها للأحاديث الأخرى. وقد وهم أيضا في بعض نسخ مجموع الفتاوى لأبي العباس بن تيمية رحمه الله، فإنما هو نسب هذا الحديث أيما إيهاب إلى مسلم في صحيحه، والواقع أن مسلما لم يروه بهذا اللفظ، وإنما رواه بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الطريق الثالث هو طريق مالك بن أنس وطريق سفيان الثوري وطريق عبد العزيز بن محمد الدروردي، كل هؤلاء الثلاثة رووه عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبعي عن ابن عباس بجميع اللفظين أو باللفظين كلاهما، يعني أن مالك بن أنس رواه بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ورواه بلفظ أيما إهاب، وكذلك الثوري وكذلك عبد العزيز بن محمد الدروردي. وقد ذكر الحافظ ابن حجر قال وعند الأربعة أيما إهاب دبغ، ومن المعلوم أن أبا داود إنما رواه في سننه من طريق عبد العزيز بن محمد الدروردي عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس بلفظ إذا دبغ الإهاب. فهل بعد ذلك يكون قول الحافظ ابن حجر وعند الأربعة صحيح أم فيه وهم؟ في وهم، ذلك أنه لم يروه أبو داود وإنما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا يدلك على أن العالم مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الحفظ فإنه يهم والله أعلم. ولعل الحافظ ابن حجر ذكر مثل هذه الأحاديث إنما هي من حفظه، لأنه سوف يأتي أمثلة لذلك مرت وأمثلة في هذا اليوم وأمثلة لاحقة في شرحنا إن شاء الله للبلوغ. ومن الأوهام التي حصلت للحافظ في مثل هذا الدرس هو أنه نسب حديث أيما إيهاب للأربعة، والواقع أن أبا داود لم يروه وإنما رواه الثلاثة وهم غير أبي داود وهم ابن ماجة والنسائي والترمذي رحمة الله تعالى على الجميع والحديث مع ذلك مداره على ابن وعلة السبعي، وهو عبد الرحمن بن وعلة السبعي، وقد رواه مسلم بلفظ آخر من طريق أبي الخير قال رأيت على ابن وعلة السبعي فروا فمسسته. يقول أبو الخير رأيت على ابن وعلة السبعي فروا فمسسته فقال لي ما لك تمسح؟ إني سألت ابن عباس فقلت إنا نكون مع البربر نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ونؤتى بالفرو. فقال سألنا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغها طهورها وهذا يدل على أو في رواية قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس به وهذا يدل على أن مدار الحديث على ابن وعلة السبعي. وقد اختلف العلماء في عبد الرحمن هذا، فضعفه الإمام أحمد كما نقل ذلك الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله والحافظ ابن حجر، فإن الإمام أحمد قال حديث عبد الرحمن بن وعلة حديث الدباغ حديث ضعيف، حديث عبد الرحمن بن وعلة في الدباغ حديث ضعيف. وقد وثق ابن وعلة بعض أهل الحديث كيحيى ابن معين والنسائي، بل قال ابن دقيق العيد وليس يعلم به وليس يعلم في ابن وعلة مطعن. والذي يظهر والله أعلم أن حديث ابن وعلة قد وهم إما أن يكون ذكر هو لفظ الحديث من عند نفسه، لأن مسلم في الحديث الآخر قال لا بأس بذلك، وإما أن يكون لابد فيه من ترجيح بعض الألفاظ على بعض. فمن المعلوم أن قولك إذا دبغ الإهاب فقد طهر يختلف فيما لو قلت أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا زائد، وإن كان بعضهم يقول الإهاب يفيد العموم، ولكن قولك أيما إهاب هذا يدل على العمومية بطريق الأولوية. وعلى هذا فالحديث إما أن يقال ضعيف، وإما أن يقال أن الصحيح هو رواية مسلم، وهي إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذا يقوي أن رواية إذا دبغ الإهاب فقد طهر رواها كم؟ من يستطيع أن يبين لنا كم رواها عن زيد بن أسلم؟ كم؟ ثلاثة والأربعة، سليمان بن بلال ومالك بن أنس وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد الدروردي، صار كم؟ أربعة. ورواية أيما إهاب دبغ فقد طهر كم رواها؟ ها؟ أربعة، سفيان بن عيينة ومالك بن أنس وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد الدروردي. فدل ذلك على أن ابن وعلة وهم، أن ابن وعلة وهم، والله تبارك وتعالى أعلم. وإذا كان ذلك فإن لفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر أقرب من حيث الروايات الأخرى والشواهد الحديثية الأخرى، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ، الدبغ هو معالجة الجلد وإزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد تمنع ورود الفساد عليه، هو معالجة الجلد وإزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد تمنع ورود الفساد عليه. والإهاب هو الجلد مطلقا، دبغ أم لم يدبغ، هذا قول بعض أهل اللغة. وقال بعضهم إن الإهاب هو اسم للجلد قبل الدبغ، هو اسم للجلد قبل الدبغ، كما قال أبو داود حينما ذكر هذا الحديث قال والإهاب هو اسم للجلد قبل أن يدبغ، كما هو قول النضر ابن شميل، وهو من أئمة اللغة النحارير، وجزم بذلك الإمام الجوهري أن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ. قال وأما إذا دبغ صار شنا أو قربة أو غير ذلك، وقد اختار هذا القول غير علماء اللغة، بعض أهل العلم كأبي عمر بن عبد البر والإمام البيهقي وأبي العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع، رحمة الله تعالى على الجميع. وقد أشار ابن تيمية رحمه الله أن من أهل الحديث من ضعف هذا الحديث، وأشار منهم إلى الإمام أحمد رحمه الله. وعلى هذا فلا يمكن أن يكون هذا الحديث يرد أو ترد الأحاديث الصحيحة عليه، فإما أن يقال إن هذا الحديث ضعيف، وإما أن يجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة بما لا يبطل الأحاديث الصحيحة. وأقول ذلك لأجل أننا سوف نذكر خلاف أهل العلم في حكم الجلد، في جلد ما جلد الميتة في إذا دبغ، سوف نذكر خلاف أهل العلم، وقد أوصلها الإمام النووي في المجموع إلى سبعة أقوال. الحديث الآخر هو حديث سلمة ابن المحبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. قال الحافظ صححه ابن حبان. الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن حبان كلهم من طريق قتادة عن الحسن البصري عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبب قتادة عن الحسن البصري عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبب والحديث في إسناده جون بن قتادة وجون هذا قال فيه الإمام أحمد لا أعرفه وقال ابن معين عفوا وقال ابن المديني لم يروه عن الحسن إلا لم يروي عنه إلا الحسن وهو معروف لم يروي عنه إلا الحسن وهو معروف وقال الترمذي لا نعرف لجون في هذا الحديث إلا هذا الحديث لا نعرف لجون حديثا إلا هذا الحديث ولا ندري من هو ولا ندري من هو فهذا يدل على أن هذا إيش مجهول أليس كذلك وقاعدتنا في المجاهيل أنه إذا روى عن كبار الصحابة وروى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر فإنه يقبل فهل هذا توفرت فيه الشروط أم في المرتبة الثانية الذي يظهر والله أعلم أنه لم يروي عنه إلا الحسن وأتى بلفظ فيه إشكال كبير كما سوف يأتي بيانه واعلم أن الحافظ ابن حجر ذكر أن لفظ سلمة بن المحبق هو دباغ جلود الميتة طهورها والذي يظهر والله أعلم أن هذا لفظ عائشة لفظ حديث عائشة وإلا فإن ابن حبان ذكر هذا الحديث بهذا الإسناد بلفظ ذكاة الأديم دباغه ذكاة الأديم دباغه إذن لفظ دباغ جلود الميتة طهورها لفظ سلمة أم لفظ عائشة لفظ عائشة فهذا من الأوهام الثانية من الحافظ بن حجر رحمه الله ولا يضره وهمه بعد أن جمع لنا وحفظ أحاديث عظيمة حتى قال السخاوي قد رزقها الله حافظة أشد من حافظة الذهب والذهب يصف أقرانه في سعة حفظه بالرجال قال لو أن الله أوقف الإمام الذهبي على الصراط لعلم كل من يمر أنه فلان ابن فلان ضعيف وفلان ابن فلان ثقة من شدة حفظ الحافظ ابن الحافظ الذهبي رحمه الله على كل حال حديث دباغ جلود الميتة طهورها لفظ حديث عائشة إلا فإن حديث سلمة لفظ ذكاة الأديم دباغه وأخرجه الإمام أحمد والنسائي بلفظ دباغها طهورها أو دباغها ذكاتها هذا لفظ آخر يعني كم لفظ الآن من حديث سلمة لفظان ذكاتها ذكاة الأديم دباغه اللفظ الآخر دباغها طهورها أو ذكاتها وقد أخرج النسائي والطحاوي وغيرهما من طريق إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة من طريق إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الميتة دباغها ذكاة الميتة دباغها وقد أخرجه ابن حبان يعني حديث عائشة وغيره من طريق شريك ابن عبد الله القاضي وهو ضعيف عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود بن يزيد عن عائشة بلفظ مرفوعة باللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وهو دباغ جلود الميتة طهورها. وقد روى الدارقطني في العلل من طريق الثوري عن إبراهيم عن عائشة من قولها. ولأجل هذا اختلف أهل العلم هل الصحيح في هذا الحديث الرفع أم الصحيح الوقف، هل الصحيح في هذا الحديث الوقف أم الصحيح الرفع. فذهب الإمام البخاري رحمه الله إلى أن الصحيح في هذا الحديث هو الوقف، أن الصحيح في هذا الحديث هو الوقف كما ذكر ذلك الترمذي في العلل الكبير. واختار الإمام الدارقطني رحمه الله إلى أن الصحيح في هذا الحديث هو الرفع، لأن إسرائيل يرويه عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن أسود عن عائشة. ولا شك أن هذا الحديث مشكل، ولا شك أن هذا الحديث مشكل وله شواهد، وله الحديث شواهد كلها لا تخلو من وهم وضعف، مثل حديث المغيرة بن شعبة وحديث ابن مسعود وحديث أبي أمامة وحديث ابن عمر وحديث زيد بن ثابت وحديث هزيل بن شرحبيل وحديث أنس وحديث جابر، وكلها ضعيفة. وأحسنها حديث سلمة وحديث عائشة، وأحسنها حديث سلمة وحديث عائشة. وقد اختلف العلماء في معنى حديث زكاتها دباغها أو زكاة جلود الميتة دباغها. فذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى هذا الحديث أن جلود الميتة ممن يؤكل لحمه إذا دبغ فكأننا فهو بمثابة إيش؟ تذكيته. فإذا ذكي مأكول اللحم حل الجلد، فكذلك كذلك إيش؟ الدباغ يقوم مقام ماذا؟ الذكاء. وهذا المعنى وجيه، وهو اختيار ابن تيمية. وابن المبارك والأوزاعي وإسحاق. والمعنى الآخر لهذا الحديث وهذا غرائب أن معناه أنه كما أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، كما أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، فإن زكاة غير مأكول اللحم يطهر بالذكاء. واضح معناه؟ يقول فإن قوله ذكاتها دباغ جلود الميتة طهورها، قالوا في اللفظ الآخر دباغها طهورها أو ذكاتها، قالوا فإن معناه أنك كما أن الميتة إذا دبغ لها الطهر، فكذلك حيوان غير مأكول اللحم إذا ذكي فإنه يطهر. وهذا قول عند المالكية، والراجح أن هذا ليس بصحيح والله أعلم، وأن الأقرب والله أعلم أن معنى الحديث أن دباغ جلود الميتة ينفعها ويطهرها كما يطهره الذكاء. والذكاة لا تنفع إلا في مأكول اللحم، والله تبارك وتعالى أعلم. الحديث الآخر حديث ميمونة، الحديث الآخر حديث ميمونة، وهو أنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض. قال الحافظ أخرجه أبو داود والنسائي. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والطحاوي والبيهقي، كلهم من طريق كثير بن فرقد، من طريق كثير بن فرقد، عن عبد الله بن مالك بن حذافة، عن عبد الله بن مالك بن حذافة عن أمه العالية بنت سبيع أنها كانت عندها غنم بأحد، فأتاها الموت فسألت ميمونة فقالت سألتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة يجرونها فقال واخذتم يهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرب. وهذا الحديث في سنده عبد الله، وهذا الحديث في سنده عبد الله ابن مالك ابن حذافة، لم يروي عنه سوى كثير ابن فرقد وهو مجهول. وقد ذكر الإمام البخاري في التاريخ الكبير وكذا الإمام أبو حاتم في الجرح والتعديل عبد الله بن مالك ابن حذافة، ذكراه في كتابيهما في الكتابين في كتاب كل واحد منهما من غير جرح ولا تعديل، من غير جرح ولا تعديل. والعالية بنت سبيع لا تعرف بقدح ولا ذم. وعلى هذا فالحديث في سنده مجاهيل، وقلنا في قاعدة المجاهيل إذا كان من كبار الصحابة وقد روى عنه جماع ولم يأتي بما ينكر، وهل هذا منكر؟ نقول نعم منكر، ذلك أن البخاري ومسلما رويا هذا الحديث عن عائشة بلفظ إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، وأما لفظ يطهرها الماء والقرض فهو لفظ لم يروه البخاري ومسلم، وهو مخالف رواية البخاري ومسلم. وعلى هذا فليس الحديث بصحيح، وعلى هذا فليس الحديث بصحيح. ومما يدل على ذلك أن الحافظ بن حجر أن الحافظ الذهبي رحمه الله أشار إلى أن هذا الحديث فيه جهالة. وأما ألفاظ الحديث فإنه قال القرض، والقرض هو ورق شجر السلم أو هو حب يخرج في غلف كالعدس من شجر العظاه، والمقصود من ذلك أنه يوضع في الجلد ويعالج كي يلين ويزول ما به من رطوبة ونتن، لكي يلين ويزول ما به من رطوبة ونتن. ومن المعلوم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث يطهره الماء والقرض فإنما خرج ذلك مخرج الغالب، وإلا فإن الإرطى المعروف وكذلك شجر الرمان أو غيرها بالوسائل الحديثة، وسائل الكيماوية أو الكيميائية، كل ذلك جائز إن شاء الله، وإنما خرج ذلك مخرج الغالب، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا الحديث أو هذه الأحاديث فيها مسألة، فيها مسألة، وهي مسألة حكم طهارة جلود ما يؤكل لحمه بالدبر، أو جلود كل ميتة بالدبغ، سواء كان كلبا أو خنزيرا أو كلبا أو خنزيرا أو غير ذلك. وهذه المسألة كما قلت اختلف العلماء فيها على 7 أقوال، لعل أهمها هي القول الأول، أنه لا يطهر شيء من جلود الميتة بالدباغ، أنه إيش؟ لا يطهر شيء من جلود الميتة بالدباغ، وهذا رواية عن مالك، وهي المذهب عند الحنابلة، وقد رجع عنها الإمام أحمد، لا أقول رجع إليها، رجع عنها الإمام أحمد، لأنه كان يرى صحة حديث عبد الله بن حكيم الذي يقوي هذا القول، ولكنه ضعفه بعد ذلك ورجع عنه. واستدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن عكيم، وحديث عبد الله بن عكيم هذا جاء من طرق كثيرة واضطرابات في السند والمتن، فقد روى الحديث الحكم ابن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم، ومرة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهيل، عن رجال مجهولين عن عبد الله بن عكيم، ومرة الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن عكيم بلا واسطة. ولا شك أن هذا الخطاب أو أن هذا الخلاف يجعل في النفس ريبة، يجعل في النفس ريبة في تصحيح هذا الحديث. ولأجل هذا أو لأجل هذه الطرق اختلف أهل العلم في صحتهم لهذا الحديث أو تضعيفهم له، فممن صححه ابن حزم رحمه الله، فإنه قال هذا خبر صحيح، وكذلك حسنه ابن حبان، وحسنه الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ، وحسنه الحافظ ابن حجر، وضعفه الأكثر، فممن ضعفه من أهل العلم الإمام أحمد بن حنبل، وكذا الإمام البيهقي، وكذا الإمام ابن دقيق العيد. وسبب الضعف هو أنهم قالوا أولا أنه مرسل، ذلك أن في بعض الروايات أن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس، وفي رواية عن رجال من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم، فهذا يدل على أن عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي، قالوا فهذا إرسال يدل على الضعف. الثاني قالوا أن فيه انقطاع، كيف؟ قالوا إن مدار هذا الحديث على ابن أبي ليلى عن ابن عكيم، وابن أبي ليلى لم يسمع من ابن عكيم. العلة الثالثة قالوا أن فيه اضطرابا في السند، فمرة يرويه الحكم بن عتيبة عن رجال مجهولين عن ابن عكيم، ومرة عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم، ومرة عن عبد الله بن عكيم بلا واسطة، فهذا يدل على أن الحديث فيه اضطراب في السند، والله أعلم. الرابع أن فيه اضطراب في المتن، فمرة يقول أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعام، ومرة بخمس، وغير ذلك من الأشياء. ولأجل هذا الاختلاف اختلف العلماء في تصحيحهم لهذا الحديث وتضعيفهم. وقلنا أن الأكثر والله أعلم أن الحديث ما حاله أنه ضعيف والله أعلم. على هذا فأصح شيء في أو أصح حديث في هذا القول هو حديث عبد الله بن عكيم، ولم نستفد شيئا لأنه ضعيف. القول الثاني في المسألة أن جلد مأكول اللحم يطهر بالدباغ، وأما جلد ما لا يؤكل لحمه ولو كان طاهرا بالحياة كالهرة فإنه إيش لا يطهر بالدبغ، فإنه لا يطهر بالدبغ. وأما ما يؤكل لحمه فإذا مات طهر وحل استعماله. وهذا القول هو قول ابن المبارك والأوزاعي وكذلك هو اختيار ابن تيمية رحمه الله. القول الثالث في المسألة هو أنه يستعمل في اليابسات ظاهرا لا باطنا، بمعنى أنه لا يصلى عليه ولكن لا مانع أن يلف على الصبي إذا لم يبل عليه، وأن يستخدم في اليابسات ظاهرا دون باطنا. وهذا قريب من القول الأول، لأن الحنابلة المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يطهر جلد ميتة، وقالوا يستعمل في اليابسات لأن اليابس لا ينتقل أو لا تنتقل نجاسته بسبب المصافحة وغير ذلك إذا كانت يعني رطبة. واضح؟ فإذا كان الجلد رطب ومسسناه انتقلت النجاسة، وإذا كان يابسا ولمسناه فإنه لا يكون نجسا لأنه لم تنتقل. القول الرابع في المسألة هو مذهب الشافعي أن جلد كل ميتة ما عدا الكلب والخنزير أو ما عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما فإنهم يرون أنه نجس، وما عدا ذلك فهو طاهر. فجلد الكلب نجس، وجلد الخنزير نجس، وجلد ما تولد منهما نجس، وما عدا ذلك ولو كان أسدا أو دبا أو حمارا أنه إذا طهر دبر. وهذا قول محمد بن شهاب الزهري أيضا، ويستدلون في ذلك برواية أهل السنن أيما إهاب دبغ فقد طهر. قالوا وأما الكلب فقد خرجت نجاسته بسبب حديث أبي هريرة طهور إلى أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، فقالوا فإذا أمر أن يغسل من ولوغه فإن الغسل منه كاملا من باب أولى وأحرى. والقول الرابع والخامس الخامس القول الخامس قالوا أن جلد كل ميتة يطهر ما عدا الخنزير، وهذا مذهب أبي حنيفة، لأن الله حكم في الخنزير بأنه نجس، وأما الكلب فهو داخل في العموم عموم أيما إهاب. القول السادس وهو أن جلد كل ميتة ولو كان كلبا أو خنزيرا يطهر بالدبر، وهذا هو قول داود الظاهري وجماعته، أو قول داود الظاهري وجماعته، وهو اختيار الإمام الشوكاني، فقال وينبغي إبقاء العام عليه من غير اقتصار أيما إهاب. والذي يظهر والله أعلم، هذه أهم الأقوال، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم، أن أحسن الأقوال هو القول الثاني في المسألة، وهو أن جلد مأكول اللحم إذا مات فإنه يطهر بالدبر، وذلك لأن نجاسته ليست نجاسة عينية، وأما الحيوانات الأخرى فإن نجاستها نجاسة عينية. وقد قووا ذلك بما رواه المقداد ابن معدي يكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، قالوا فإن هذا دليل على منعها من باب التشبه، وجاء من حديث أبي المليح عن أبي مختلف عليه، وجاء من حديث معاذ أو معاوذ بن أبي سفيان مختلف عليه. والذي يظهر والله أعلم أن الأقرب والأحوط هو قول أبي العباس بن تيمية أن ما كان يطهر بالذكاء يطهر بالدبر، وما لا يطهر بالذكاء لا يطهر بالدبر. هذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم. تبقى مسألة أو مشهورة، هل الثعبان يدخل في هذا أم لا؟ يظهر والله أعلم أن الثعبان كذلك، فهو من السباع لأن له نابان يفترس فيهما، وعلى هذا فجلده نجس. ويوجد كثيرا في الأسواق بعض أنواع الجلود وهي مما لا يؤكل لحمه، ولا لا؟ وهي مما لا يؤكل لحمه، وعلى هذا فيكون إيش؟ ما حكمه؟ نجسا. وهل يجوز استعماله في اليابسات؟ نقول نعم، إذا لم يتعرق الجلد، لأنه يعني إذا تعرق فإنه ينقل، أما الشعر والصوف فهذا لا بأس به، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله. وهذا موجود مع الأسف خاصة في روسيا، فإنهم كذلك في نيوزيلندا، فإن الخراف وغير ذلك يتباهون في الجلود، حتى إنه ربما صنعت بعض جلود السباع، وهذا محرم والله تبارك وتعالى أعلم. ومن الحديث والحديث وهذه الحديث فيها فوائد. الفائدة الأولى، هذا الحديث كلها فيها فوائد. الفائدة الأولى أن الأصل أن العام يبقى على عمومه، الأصل أن العام يبقى على عمومه ما لم يرد ما يصرفه عن هذا العموم، رحمك الله. ومما يدل على ذلك هو حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب، وقال والميتة، ف ففهم الصحابة أن آل تفيد العموم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن إزالة الشاة الميتة، فقال هل انتفعتم بها بها؟ قالوا إنها ميتة، فاحتجوا بإيش؟ إيش؟ بإيش؟ لا، فاحتجوا لا، وشوف محتجوا إيش معنى؟ إيش؟ بعموم اللفظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها والله أعلم. والحديث أيضا من فوائده أن الزكاة فيها من القوة والنفوذ لدرجة أنها أصبحت كالمذكاة مما يؤكل لحمه. أيضا من الفوائد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض، مع أنهم أحيانا يصنعون بخلاف ذلك، دل ذلك على أن كل ما أمكن إزالة النجاسة فيه فإنه يجوز. لكن هل إذا دبغ الإهاب يكون طاهرا ابتداء، أم لا بد من إزالة ما ألق فيه؟ قولان عند أهل العلم، وهما وجهان عند الحنابلة. فذهب الحنابلة في القول الأول إلى أنه لا بد من إزالة ما يتم فيه من معالجة بالإزالة، لأن بمجرد الملاقاة صار نجسا. وقالوا أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقال يطهرها الماء والقرب، فالماء لا بد منه. والقول الثاني في المسألة قالوا لا، يكون طاهرا بمجرد الدبغ. والراجح والله أعلم أن مجرد الدبغ لا يكفي حتى يزيل إيش؟ الرطوبة العالقة في بدن الإنسان أو ثوبه بسبب عرق هذه الحيوانات. ومن الفوائد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الجلد باسم الإهاب، فقال هل أخذتم إهابها؟ فدل ذلك على أن كل ما أمكن انتفاعه بالمآل جاز بيعه. فقال صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها؟ من المعلوم أن الإهاب ما زال إيش؟ ما زال نجسا، فإذا دبغ طهر فهو يمكن أن ينتفع به ولو كان ميتا. ومما يدل على ذلك يعني أن ما أمكن انتفاع به في المال يجوز بيعه كبيض النعام، فإنك تشتري هذه البيضة أو شراء صغار السباع لأجل تعويد الصيد، فإن العلماء قالوا وإن لم ينتفع فيها في الحال فإنه يجوز في المعال، لأن ما جاز في المعال جاز في الحال. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. تعال نقف عند هذا الحد، وإذا كان هناك أسئلة. في أسئلة؟ نعم. هو عبد الرحمن بن أبي ليلى. و لا محمد بن أبي ليلى الضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والده عبد الرحمن الذي يروي هذا الحديث، واضح؟ ابن أبي ليلى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الذي أدرك جمع من الصحابة، فهذا ثقة ثبت إمام. وأما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو يكاد يتفق الأئمة على ضعفه كما أشار إلى ذلك أبو أحمد الحاكم. ثم العاشر التاسع قصدك، يعني كل حديث كثيرة، لكن هو الذي من ضمن حديثه أن لم يزل يلبي حتى مس الحجر. إذا استخدم في الملصقات أو مدلية في السيارة فالذي يظهر أنه لا بأس به، بشرط عدم اعتقاد أن ذلك يمنع العين أو الحسد أو غير ذلك. ذكرنا هذا وقلنا أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا، ولكنهم يرون أن الرجل إذا روى حديثا فإن كان من المتقنين الذين يعتنون بأحاديثهم ولم يجمع الرواة على مخالفته ولم وكان من المتقنين الحفاظ كمالك بن أنس فإنما يقبل روايته ويقال زيادة من الثقة مقبولة. ومعنى الزيادة يعني أن هذا الراوي أو الإمام سمع من شيخه ولو خالفوا أكثر الناس، فهذا هو معنى ذلك. وأما مجرد أنه ثقة وخالف الأئمة فهذا لا يصح الاحتجاج به. يقول ما حكم النوم على البطن؟ جاء في ذلك حديث عند الإمام أحمد من حديث الشريد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ينام على بطنه فركله برجله وقال تنام نومة الجهنميين. وكذلك جاء في حديث ابن عمر، والصواب وقف على ابن عمر وهو يدل على الكراهة ذلك، والله أعلم. السؤال الثاني يقول ما صحة حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة؟ هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وفي سند رجل يقاله محمد بن إسلام محمد بن مسلم ابن إبراهيم بن مهران، وقد تكلم فيه أبو حاتم وضعفه ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الراجح أنه ضعيف. مضطردة بالوصف ليست مضطردة بالعين، واضح؟ نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.